بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وتوقفنا انتهينا بفضل الله من كتاب الشفاعة أو باب الشفاعة، وندخل في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أطلب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم، هذا الباب باب إنك لا تهدي من أحببت، أو قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد بأن المؤلف رحمة الله عليه أراد أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، عندما أراد الهداية لعمه وهو عز المطالب والمنافع. يعني أفضل شيء أنك تطلب الهداية لأقرب الناس إليك، أنك يعني يدخلوا إما يدخلوا في الإسلام أصالة أو يعني يلتزموا بشرع الله عز وجل. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يملك هذه الهداية وأن يعطيها لعمه أبو طالب، لأن هداية التوفيق كما بين الله عز وجل من الهداية أنواع كما سنذكر، منها هداية التوفيق والسداد. هذه رحمك الله، هذه ليست لأحد من الخلق، بل هي حق خالص لله عز وجل. هذه من لوازم حقوق الله عز وجل بأنه هو الذي يقدر من الذي يهديه ومن الذي يضله سبحانه وتعالى. فأراد المصنف أن يقول: إذا كان النبي هو أشرف الخلق فمن باب أولى من دونه من الصالحين، سواء كانوا علماء، كانوا أولياء، كانوا ملائكة، كانوا غير ذلك، لا يملكون لأحد أن يحققوا مطالب من يسألونهم من المشركين ومن غيرهم، لأن النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يكون يعني أن يهدي عمه أو يعني يعطيه هداية التوفيق والسداد، بل مات على الكفر كما جاء هذا الحديث والآيات التي جاءت معضدة لذلك. فكذلك من كان دونه لم جاءه أحد من المشركين الذين يشركون بالأولياء بالملائكة والصالحين يريدون منهم الهداية أو يريدون منهم أن يعني يحققون لهم شيئا، خاصة بعد الموت، لأن بينا بأن حال الحياة غير حال الموت. إذا جاء أحد يطلب الدعاء، يطلب النصح، يطلب أن يدعو له من الصالحين أو العلماء، هذا فيما يقدر عليه، هذا جائز، لأن الصحابة جاءوا للنبي كانوا يسألونه الدعاء والشفاعة في حياته وغير ذلك، هذا جائز لمن يقدر عليها. أما بعد الموت فليس لأحد ذلك وأن يطلب منه هذا لأنه لا يقدر عليه. كذلك ليس لأحد من أهل من دون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي ليس له أو لا يملك هداية التوفيق، كذلك من دونه من العلماء وغير ذلك لا يملكون هداية التوفيق لأحد. وهذه تسلية لمن يشتغل في الدعوة أو من يعمل في هذا الباب، بأنه يعني يحرص على هداية الناس، ولكنه قد يحزن كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ومن قبله نوح مع ابنه وإبراهيم مع أبيه عليهم صلوات الله عليه، على كل الأنبياء صلوات الله عز وجل وسلم عليه، ومع ذلك هذه المسألة بين الله بأنها حق لله عز وجل. أنت ما عليك إلا البلاغ، ليس لك إلا هداية البيان والإرشاد كما سنبين، أما هداية التوفيق والسداد فليس لأحد من البشر إلا أن يشاء الله، أن يشاء الله أن يجعله سببا في هداية أحد وبديل التوفيق والسداد. هذه المناسبة، لذلك قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، إما يعذبهم ما يتوب عليه، إما يتوب عليهم ما يعذبهم. وأيضا قال عز وجل بين ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله، كل الأمر معرف ألف بلام، فكل الأمر يرجع لله عز وجل. هذه دالة على الاستغراق. أيضا في قول سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، هنا أيضا الأمر معرفة بألف بلام، الألف تدل على الاستغراق أي على العموم، أي كل الأمور هي من عند الله عز وجل. توكيد الهداية يعني كما بيّن ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد ذكر أربع هدايات، تكلم عن أربع هدايات يعني نسردها. أولا الهداية العامة، الهداية العامة التي جعلها الله عز وجل لخلقه، وهذه مشتركة يعني بين الخلق جميعا سواء مسلم أو كافر. هذه هداية تسمى الهداية العامة من قوله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية التي قال فيها سورة طه، الذي قال فيها أيضا الله عز وجل أي هذه الآية الذي يعني الله عز وجل أعطى كل شيء صورته، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني صور الله عز وجل كل شيء على الحق، على الشيء، على الهيئة التي يريد الله عز وجل، سواء كان من بني آدم أو كان من البهائم أو كان من غير ذلك من المخلوقات. ثم هدى أي أنه هداه إلى بعض الأعمال، منها مثلا ترى الطفل أول ما يولد يعني يهدي الله عز وجل أنه كيف يلتقط ثدي أمه ليرضع منها، هذه هداية عامة. هداية الرجل كيف يأتي زوجته، هذه هداية عامة أيضا. هذه كلها من الهدايات التي اشترك فيها الخلق جميعا الذي جاءت في آية التي في سورة طه. الهداية الثانية وهداية البيان والدلالة، هداية البيان والدلالة أنك تعرف بين الخير وبين الخير وبين الشر، وهذه هي التي يعني أرسل الله عز وجل بها الرسل، أرسل الرسل ليبينوا للناس الخير والشر، ليبينوا للناس الشرع كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. أيضا هذه الهداية لا تستلزم الهدى، يعني لا تستلزم الهدى أنه يتبع، لكن هو يبين الله عز وجل لهم، يعني لذلك أرسل الرسل ليبين الناس، منهم من قبل الهداية ومنهم من رد هذه الهداية كما جاء في الهداية معنا في الهداية الثالثة أو يعني التي هي هداية التوفيق والسداد، لكن منهم من قبل ومنهم من رد كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهو هداهم الله عز وجل، أي هداهم إيش؟ بين، أرسل لهم الرسول بين لهم الخير والشر، بين لهم الحق من الباطل، التوحيد من الشرك، فاستحبوا هم العمى على الهدى، أي هم رفضوا هذه الهداية ولم يقبلوها فكانوا من أهل الضلالة. وهذه التي جاء فيها قول سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الله عز وجل النبي إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي أنك تبين الناس الخير من الشر، تبين الناس الحق من الضلال، وهذه تسمى عند أهل العلم هداية البيان والدلال أو هداية التعريف بالحق. هذه وهذه أيضا يعني هذه الهداية يعني للخلق جميعا، الله عز وجل لما أنزل الرسل أنزلها لجميع الخلق، لم ينزلها للعرب فقط أو للمسلمين، لا ده وأنزلها حتى يؤمن الناس جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني فأنزل الله يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، فالله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ للناس جميعا، فهذه هداية للكافر وللمسلم، وهذه لمن من بعد الأنبياء والرسل للدعاء والعلماء، وظيفة العلماء والدعاء من بعد انقطاع الوحي وتوقف الرسالات والرسل، هذه وظيفة العلماء والدعاء أنهم يدعون يبينون للناس الخير من الشر، الحق من الضلال، يبينون العلم الذي يعني أحباه الله عز وجل. لذلك هذه وظيفة للعلماء بعد الرسل. نعم الهداية الثالثة وهداية التوفيق والسداد أو هداية التوفيق والإلهام إن شئت تقول، أو هي الهداية المستلزمة لأن يهتدي المرأة إلى الحق ويسير على هذا الحق، وأن يوفق، إما يوفق للإسلام يكون من أهل الإسلام، أو بعد أن يوفق لاتباع الحق واتباع الشرع بعد أن يكون مسلما. هذه هي ذات التوفيق والسداد، وهذه يعني واقعة مشاهدة بأن كثير من الناس يدعو، ولكن الله عز وجل هو الذي اختار من عباده من يضله ومن يهدي. قال الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه من الله عند الله عز وجل، وهذه هي الهداية التي اختص الله عز وجل بها عنده، أن هذه من عنده سبحانه وتعالى، ليست لأحد من الخلق، على الخلق فقط البلاء، ولكن على الله عز وجل هو الذي يهدي من أراد، كما قال سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذه أيضا الهداية، هذه خاصة لمن؟ هذه بقى الهداية الخاصة الأولى المشتركة لكل الناس، الثانية البلاغ لكل الناس، أما هذه الثلاثة هداية خاصة للمؤمنين، يعني هذه الهداية لا تكون إلا للمؤمنين الذين اختصاهم الله عز وجل واصطفاهم من الخلق جميعا بأنهم يهديهم هذه الهداية، هداية التوفيق والسداد. وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل التي جاء في هذا الباب، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي الهداية الثالثة. الهداية الرابعة وهي غاية هذه الهداية، أي النهاية، وهي هداية الله، الهداية إما إلى الجنة أو إلى النار، ولهذا الله، وهذه الهداية يهدي الله عز وجل أهل الجنة للجنة، ويهدي الله عز وجل أهل الجحيم وأهل النار إلى النار، كما قال في سورة الأعراف قول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه هداية خاصة للمؤمنين، هذه للذين يدخلون الجنة. وقال الله عز وجل في حق أهل النار احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم بالصفات. هذه هداية أهل الجنة للجنة الأولى، والثانية هداية أهل النار إلى النار. وأيضا في في في آية أخرى ما أذكر أولها لكن أذكر آخرها، الشاهد منها الجنة تعرفها لهم، هذه لو أخذ يتذكر أول الآية لما أذكرها الآن، لكن هي الشاهد من هذه الآية التي فيها الهداية في أن الله عز وجل يعرف أهل الجنة إيش؟ نعم، الجنة آخر الآية الجنة عرفها لهم، أي هداهم إلى دخول الجنة وأن يدخلوا الجنة. هذه الهداية اللي هي الهداية من أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار. جيد، الصوت واضح ولا ما ادري، يا ريت خبرونا لو الصوت واضح. بس هل النت بس لو يفيدونا، هل الصوت واضح عندهم ولا؟ اللي سمعنا في النت لو واضح جزاكم الله خير. طيب واضح، نعم الحمد لله إياكم. طيب قال باب هذه الأنواع الهدايا تذكرها ابن القيم كما قلنا في كتابه بدائع الفوائد، وهنا المصنف كما قلنا بين مناسبة هذا الباب جاء بقوله سبحانه وتعالى، باب قول الله تعالى، قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هنا لا نافية كما قلنا، هنا لا نافية، وتهدي هنا هذه الهداية المنفية كما بينا، وهداية التوفيق والسداد. وهذه من الله عز وجل أن يقذف الله عز وجل في قلب العبد ويعينه على هذه الهداية، وهذه سبحان الله لا يملكها أحد حقا. ترى الأنبياء نوح عليه السلام دعا قومه، يعني ما دعا من السنوات، ومع ذلك ابنه أقرب الناس إليه كان من أهل الكفر. إبراهيم عليه السلام دعا أبيه وتودد إليه كثير، يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي لو جاء كأكثر مرة، ومع ذلك كان من أصحاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الناس إليه الذي كان ينصره، كما سيد الآية هذه فيها إنك لا تهدي من أحببت، وقد بيّن الله عز وجل هناك نوع من الحب سنبينه ونفك هذا الإشكال. ومع ذلك كان لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكون هاديا لعمه أبي طالب، عن كان ينصره، كان يعلم أنه على الحق كما سنبين، ولكن هذه تبين لك أمر بأنك لا تحزن إن كنت تعمل في هذا العلم، في مجال العلم، حتى لا تحزن على ما يصيبك من أقاربك من أبنائك، من أراد الله عز وجل أن يجعل لهم الهداية. المهم أنك، أو أقول لا تحزن، يعني لا لا شك أن المرء يحزن إذا وجد من أقربائه من يريده كما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل عمه، ولكن هذه ليست بيدك. اعلم أن الله عز وجل قدر ذلك الكون، ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تدعو الناس، تدعو للقربة كما جاء في حديث في الباب الذي قبله بمراحل، وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنك عليك أن تنذر من هم في ولاياتك وتنذر من هم حولك، ولكن اترك الأمر لله، القلوب بيد الله عز وجل، ولا تدري لعله قبل موته بلحظات يوفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة، وغيره يكون على الحق وقبل الموت والعياذ بالله. يعني كما جاء في حديث ان المرء لا يعمل بعمل اهل الدنيا اهل الجنه حتى اذا كان يعني بينه وبينها ذراع فقتم عليه بعمل سوء وكان من اهل النار، والعكس كما في معنى الحديث ايضا. فالقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كما شاء، كما ندعو يا مقلب القلوب يعني ثبت قلبي على الايمان. فهذا ابو طالب لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول بان هذه الهدايه اذا استيقظ المرء في قلبه انها ليست بيده وانه سبيل فقط للناس، هان عليه هذه المساله وكانت سلوان له كما حدث مع انبياء من قبله، فلا يعني يتقطع قلبه على امر ليس بيده وهو بيد الله عز وجل، وهذا من حسن التوكل بالله عز وجل. هنا من قوله سبحانه وتعالى وانك لا تهدي من احببت، ظاهر في مسألة إنك لا تهدي من أحببت، وهذه فيه إثبات الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف يكون هذا الحب ونحن نقول لا تحب المشركين؟ الإخوة اللي هم هيناموا معانا اصحوا شوية عشان إحنا يعني نقول على النت هيناموا معانا برضو، يعني كل يصحى عشان يبقى فيه أسئلة مجمعة على الجميع يعني. فالآن كيف يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت؟ هذا فيه إثبات بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه، وعمه هذا كافر مشرك، فهي كيف يؤول ذلك؟ ألا لا تأويلات أم المسألة قول واحد؟ لا تأويل. طب جيد، والنبي يرفع، ناخذ من على اليمين، تفضل يا صاحب اليمين. الحب هنا محبة فطرية. محبة فطرية جبلية تقصد؟ جبلية. الحب الإنساني. آخر وضع عن طب هذا تأويل يكتفي، أنا هو تأويل واحد عندكم، ما في تأويل ثاني؟ لا أنا ما أعرف. ده يعني انتوا خرجتوا من المساله كده ان الحب الانساني، يعني اثبتتم الحب بس امرتم تقول بان هذا الحب الانساني صحيح، او الحب الجبلي تقصد، يعني مش الجبلي الحب اللي هو لو واحد عامل لك معروف انت عايز ترد له معروف يعني بالتمام ده، فسيبه عم عامل نفسه صلى فعل حمال وكان بيأذى دايما، فده يعني له فضل عليه يعني كبير. طيب انت ما يعني ما خرجت بره ان هذا ان انت كسبت الحب، ولكن تقصد ان الحب الجبلي الا ان يكون تقصد غير ذلك. طب هذا وجه من وجوه التاويل. وجه اخر، بعض اهل العلم قالوا هناك في تقدير محذوف، بانك انك لا تهدي من تريد هدايته او من احببت هدايته، ليس احببته هو، يعني انك لا تهدي من احببت هدايته، فكانه فيه محذوف مقدر هنا مفعول محذوف انك وتقدير من احببت هدايته لا من احببته، وهذا تقدير اخر، يعني كانه اراد لمن اراد ان ينفي الحب كله يعني انه لا يكون هناك حب، فقال هناك تقدير من احببت هدايته، يعني المقصود هنا حب الهدايه لا ليس حبه نفسه. ومن التأويل الاخر الذي انتم قد ذكرتموه وانه هذا حب القرابه، حب الولد لعمه، لان العم سلطان الاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد سلطان الاب، وهذه ليست المحبه الشرعيه التي جاء الشرع بان تنتفي في حق المشرك، لان هناك محبه جبليه كما قلنا ومحبه شرعيه، كلا الوجهين يمكن ان يقول، ولكن يعني التقدير يعني مقبول في عند اللغه، والثاني ان تقول محبه جبليه ايضا مقبوله، ولكن ظاهر اللفظ دائما يقدم على التقدير عموما، يعني ظاهر اللفظ يقدم على التقدير بانك تثبت الحب ولكن تقول هذا الحب الجبلي. هذا الحديث الذي جاء به المصنف قال قل يا عم، كلمة قل يا عم أو قل لا إله إلا الله، هنا يعني أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نداه بالكنية يا عم، أراد أن يتودد كما فعل من إبراهيم يا أبتي لما تعبد الشيطان يا أبتي، وأراد أن يتودد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يتقرب إليه في هذه اللحظات أن يقول يا عم، يعني حتى كأنها فيها كناية عن العطف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطف عليه يخشى عليه أن يموت على الكفر فيهلك هذا الهلاك، فكأنه أراد أن يقول يا عم، وكما قلنا أن العم صن الأب، يعني هو يعني هو يعني هو معا في غصن واحد حتى في الشجرة، العم والأب يعني الأصل واحد من الجد، فله ما له من القرابة وله من التقدير. وهنا قال قل يا عم كأن فيها نوع من الإلزام أو الأمر، لأنه فعل أمر ولكن هو يعني هو كأنها فيها نوع من يعني بعضهم قال هذا إلزام من النبي صلى الله عليه وسلم يحيد يلزمه، وهذا حق للنبي لأنه جاء ليلزم الناس جميعا بالله إلى الله، مع أنه يقول له يا عم لكن له قل، كأنه يريد أن يلزمه أو يريد أن يأمره بأن يقول لا إله إلا الله، وهذا العجب لأن النبي ما جاء إلا لإلزام الناس وأمر الناس جميعا بأن يقولوا لا إله إلا الله. ويجوز أن تقول إنها على سبيل الترجي والتعطف اللي جمعتها مع عم، ويجوز أن تقول على سبيل الأمر، هذه أيضا محمولة على كل ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عم لا إله إلا الله أحاج لك بها عند ربك، أحاج ليش بها يعني أشهد لك بهذه الكلمة يوم القيامة عند الله عز وجل لعل الله عز وجل يقبل، هذه مهمة أحاج بها، لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قالها، هذه ستبين أمر مهم. فكلمة أحاج لأبيك يعني أشهد لك عند الله عز وجل، وهذه إيش ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لما يعلم أن النبي سيحاج له سيشهد له يوم القيامة يعني عند الله عز وجل بهذه الكلمة لعل الله عز وجل يعفو عنه، لأن يقولها متى في يعني في قرب موته. فهذه الكلمة قال له قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله وهي لا إله إلا الله، تبين بأن لابد من أيضا الداعية أو العالم يحاول يرغب الناس في جميع الأحوال، يرغب الناس لا ينفر الناس بقدر ما استطاع حتى وإن كانوا على الكفر وإن كانوا على الكفر، يحاول أن يرغب الناس على الدخول في الإسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه قل يا عم كلمة، أيضا أنت تحاول ترغب من كنت تعمل في الدعوة، تحاول ترغب من كانوا على الكفر حتى من كانوا على دون الكفر أن ترغبهم في الهداية، من باب المشرك أولى بأنك تحاول أن تنقذهم من أن يكون على يعني يموت على الهلكة وغير ذلك. فقال له قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، هذه تبين بأن لا إله إلا الله من مات عليها، من مات عليها الله كان يعني له ما له من عند الله عز وجل من النظر، بأنه من مات عليها الله كما سنبين مستقنا بها عالما بها مترفضا بها فقد مات على الإسلام، فهذه منجية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أراد منه هذه الكلمة التي سنبينها. فقال له، من الذي قال له؟ الذين كان معه. في رواية أخرى هنا جاء بأنه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل والمسيب نفسه الذي ابنه يروي الحديث. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا ذكروه بملة من؟ عبد المطلب، ذكروه بملة الآباء بملة الأجداد، حتى يعني يعظموا عنه النعرة التي هي في القبلية التي كانت موجودة عند العرب، حتى أنه يعني عندما يتذكر هي الآباء فلا يرجع عن ما كان عليه آبائه، فذلك يعني كما يعني قال هو إيه بل على دين عبد المطلب أو على ملة عبد المطلب، فقال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، كأنه يعني كما يعني يعني كانوا يقال للكفار أن أتارك أن نحن تأتينا أو قالوا عندما كانوا يعني يدعوا للمؤمنين ستأتي معنا إن شاء الله في مسألة الفوائد المستنبطة بأنهم كانوا يظلون على ملة آبائهم وما قالوا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فهم كانوا يعني يفعلون ذلك وأرادوا، هذه سنبين الفوائد المستنبطة، الصحبة السيئة التي قد تؤثر على المرء حتى أنه تهوي به في جهنم، لأن لو نظرت عبد الله بن أبي أمية والمسيب قد أسلم بعد ذلك، وأبو جهل هو الذي مات على الكفر، فهم أسلم بعد ذلك وقد أنجاهم الله عز وجل، هم كانوا الصحبة في هذه الموقعة وهذه الواقعة كانوا هم الصحبة، فهم مع ذلك نصحوه أن يكون على دين عبد المطلب فظل على دين عبد المطلب ومات على ذلك. قال يا عم قل لا إله إلا الله، وهنا نبين مسألة مهمة جدا بأن هذه الكلمة لا إله إلا الله كانت عند العرب لها معنى، يعني لم يكونوا كما مثلما سنبين الطواف المبتدع في عصورنا وبعد ذلك، بل كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. ما الذي جعل أبو طالب أن لا يقول لا إله إلا الله؟ إنه كان يعلم معناها، كان يعلم أن لا إله إلا الله هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، هي ترك والتبرؤ من دين الآلهة، لذلك كما قال إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون أين لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، يعني هو يعلم معنى لا إله إلا الله، قل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بل هم كانوا يعلمون معناها، لم تكن المسألة عندهم تلفظ فقط بلا إله إلا الله، بل يعلم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، معناها أنه سيترك عبادة الأصنام، سيترك عبادة الآلهة الأخرى ويفرد الله عز وجل بالعبادة. هذا كانت عند العرب، لذلك هو استكبر، لأن الله بين قال إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هو ما الذي منع أبو طالب على أنه يدخل في الدين؟ حتى في رواية أخرى قال لا يعلو إستي رأسي، هو يقصد ايش بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الراس وهو الاس، لان هو يرى ان هو حفيد، يعني هو كانه في منزله الحفيد، هو العم له او الابن، فهو لا يعلو الابن على الراس. هذا كبر لا شك انه كبر، لان هو لما ذكر بعبد المطلب فقال بل على مله عبد المطلب، هذا استكبار، لانه مع انهم كانوا يعلمون الحق. وهذا يبين لك أو سيرد لك على الذين يقولون بأن معنى لا إله إلا الله هو لا قادر على الاختراع، لا رب إلا الله، الذي اللي هو تأويل لمعنى قال لا إله إلا الله، تأويل الباطل المبتدع، مع أنه هؤلاء يعني أضل من العرب الذين كانوا في الجاهلية، لأن العرب لم يقولوا ذلك، بل العرب كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله الذين استكبروا عن الدخول في الإسلام وقولها، وهؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل الإسلام إذا سألتهم معنى لا إله إلا الله لا يقول لك لا معبود بحق إلا الله، إفراد الله عز وجل الالوهية، لم يكن لا قادر على الاختراع إلى الله، سواء من المتكلمة أو من المناطقة أو من الفلاسفة أو حتى من الطوائف الأخرى المبتدعة من الأشاعرة وغير ذلك، عندما تسأله عن معنى لا إله إلا الله يقول لك لا قادر على الاختراع إلى الله، لا رب لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، وهذه كلها ليست بجديد، كان يقولها العرب، لكن لأنه كان يعلم ما معنى هي لا إله إلا الله، إن هو إفراد لله عز وجل، هذا الذي منعه أن يقولها، لأنه يعلم حق هذه الكلمة. لو قال لا إله إلا الله سيعمل بحق هذه الكلمة، لأنه لن يقولها ويظل على ما هو عليه، ذلك هذا الذي منعه من أن يقولها، وهذا الذي استكبر. وهذا تبين لك صدق وصحة قول أهل السنة والجماعة والسلف في معنى لا إله إلا الله، بأن لا معبود بحق إلا الله، لأن هذه التي منعت المشركين على أن يقولها، ليست منعهم لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على اختراع إلا الله، هذه كلها كانت عندهم مستيقنة لا إشكال عنده، لو كانت هذه معناها لقالها وكان مسلم، لكن هو يعلم بأن معناها غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وهو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك أو لم أنهى عنك. هذا موطن الشاهد في الحديث، يعني هو موطن الشاهد في الحديث هو لأستغفرن لك ما لم أنهى أو أنهى عنك. وهذه المناسبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك، فنزل قول الله عز وجل ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، فان ليس لك ان تستغفر للمشرك وللكافر او تدعو له بالرحمه او تدعو له بالمغفره، لانه لم ينفعه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. هل نفعه؟ هو لم ينفعه، النبي الله رد الاستغفار ولكن قبل الشفاعه، كما بينا في باب الشفاعه قلنا بان شفاعته في النبي شفاعه خاصه، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في ابو طالب شفاعه خاصه قلل العذاب، لكن لم يقبل منه الاستغفار لانه نهى عن الاستغفار، لان الشفاعه ما كانت شفاعه كامله لم يخرجه من النار، وفقط قال يعني جعل له في درجه اقل من او اقل اهل الناس عذابا في النار، لكن الاستغفار وهو المغفره طلب المغفره وطلب الرحمه لم تكن للكفار بعد ان يموت على الكفر، ليس ذلك له. فقال له الله عز وجل ما نزل قول سبحانه وتعالى ما كان النبي الذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ان تبين لهم انه اصحاب الجحيم. فبينها الله عز وجل النبي عن ذلك. وحقيقة هذه المسألة يعني قول الله عز وجل في مسألة ما كان ما كان النبي ما كان قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان هذه عندما تأتي في القرآن أو تأتي في الكتاب والسنة إما تأتي بمعنى النهي أو النفي، أحيانا تأتي بمعنى النهي ما كان يقصد بها النهي وأحيانا يقصد بها النفي. النهي كما جاء في قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذه المعنى، وأيضا من قوله سبحانه وتعالى في النفي وما كنا مهلك القرى، يعني ينفي الله عز وجل، هذه ليست نهي، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فهنا ما كان معنى هنا في الآية تفيد النهي، يعني هنا ينهى الله عز وجل، وما كان أيضا يعني كأن الله يقول ما كان لأحد أن يستغفر لمشرك أيا كان، نعم قد مات على الشرك، واعلم ان اذا جاءت ما كان او ما ينبغي في القران فاعلم بانها لها معنى واحد، ما كان مثل ما ينبغي، اي هنا الامر ممتنع غايه الامتناع. وهذه هذه مهمه جدا في تعرض التفسير او في الاحكام، ما كان وما ينبغي هذه يعني امتناع غايه الامتناع. لذلك عندما اراد الله عز وجل ان ينفي عنه عن نفسه سبحانه وتعالى ما رماه به اهل الكتاب من النصارى من عليهم ما الله من يستحقون من اتخاذ الولد، قال ما كان لله ان يتخذ من ولد، وفي ايه ما ينبغي، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، فهذه امتناع غاية الامتناع، وهذه تدل على ليس للمؤمن ان يستغفر للمشرك ايا كان. وايضا من قوله سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام وما ينبغي ولا ينبغي له ان ينام، اخر الحديث. هذه ايضا امتناع غايه الامتناع، تدل لك على شده النهي، وتبين المساله هذه ليش نبينها؟ لانه وجد الان من ايه يعني من يموت على الكفر ايا كان موته، مؤمن مات على الكفر، وتجد الرحمة عليه والمغفرة له والشهادة كمان دخلوا الجنة شهيد مع مع مع في ناس انه يكون في حواس الطير يعني تحتهم حول العرش وهو على الكفر. ما ليش هذه المسألة؟ الله عز وجل يقول ما كان ما ينبغي غاية الامتناع يعني، فأنت كيف تأتي وتستغفر أيا كان موته؟ مات على مات بظلم أو مات بحق فهو مات على الكفر، ما قالوا إلى الله عز وجل، فكيف أنت تترحم عليهم تستغفر له تدعو له تقول له بالشهادة؟ هذا ثلة في الدين، هذه كيف يعني ماذا تفعل بقول الله عز وجل ما كان النبي الذي يستغفر المشركين ولو كانوا لقربه وان قد نهي ابراهيم عليه السلام على الاستغفار لابيه ايضا قبل ذلك، وجاءت شريعه النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار ذلك، وان هذه الايه لها اكثر من مناسبه، لان هذه مناسبه ولا مناسبه اخرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ابو طالب من في مكه ولا في المدينه ولا في الطائف؟ في مكه، والنبي كان في مكه صحيح. ثم نزلت هذه الايه فين؟ دي التوبه، مش هي التوبه في المدينه، التوبه نزلت في المدينه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ابو طالب وهو في مكه، ما زال في مكه، فقيل بانه اخر هذه المساله حتى انها نزلت لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب، عندما يذهب للعمره اراد ان يستغفر لامه، فنهي عن الاستغفار ايضا بهذه الايه، وابيح له زياره قبر امه وحتى بكى وابكى معه من الصحابه، فقيل هذا مناسبتين لهذه الايه، ولا اشكال عند اهل التفسير بان تعدد المناسبات، لانها نزلت في ابي طالب ونزلت ايضا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نزلت في التوبه متاخره، فكان الله عز وجل اخر هذا النهي الى ان في المدينه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، وهي في سوره براءه التي فيها البراءه من كل شيء، براءه من الكفار ومن سمناها سوره الفاضحه، فبين فيها الله عز وجل بهذا الامتناع، اشد الامتناع ان المرء يستغفر للمشركين ولو كانوا اولو قربى. لذلك يعني تبين هنا انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يستغفر في حياته لعمه مات مشركا، فكيف انت تاتي للميت الان الميت وتطلب منه ان يستغفر لك؟ فانت عندما تذبح له وتعبده وتقرب له وقعت في الشرك، فكيف يكون للميت لو بافتراض يعني هنفترض نتنزل بأن هذا الميت له القدرة أن يستغفر لك وله القدرة على أن يعني يدعو لك؟ طب عندما أنت تذهب للميت فتنظر له وتسبح عنده وتصلي عنده وتفعل العبادات فقد أشركت عنده، ثم أنت أصبحت وفعلت الشرك، فحتى ولو كان هو عنده هذه الاستطاعة كيف سيلبي لك وأنت مشرك؟ لقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن الاستغفار للمشركين، فلو كان حتى الميت مستطيع وأنت قد أشركت به فلن يستطيع أن يستغفر لك لأنك وقعت في الشرك. هذه لفتة مهمة يعني حتى بافتراض التنزل، لأنهم يفعلون، هم يسبحون وينذرون ويتصدقون ويقدمون للميت بغية أن يستغفر له، فقد أصرفت العبادة له فوقعت في الشرك، فلو فرضنا كما نقول من قدرته على ذلك فهو لن يستطيع أن يلبي لك ذلك لأنك قد وقعت في الشرك الذي هو فيه. طيب هذه ال انت قرات الفوائد ام لم تقراها؟ طب انتظر نشوف. نعم قلنا بأن هذه الآية عندما نزلت لها نعم اقرأ في مسائل عندك. طيب في مسائل الأولى تفسير قوله قولي إنك لا تهدي من أحببت. هذه المقصود ما هي تفسير قول إنك لا تهدي أحببت؟ هي الأصل فيها الجمع بين الآيات التي وردت في إثبات الهداية ونفي الهداية، وتتلخص في آية إنك لا تهدي من الصراط المستقيم وإنك لا تهدي من أحببت، بينا الهداية التي للمخلوق ومنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه التي هداية البيان والإرشاد، وأما هداية السداد والتوفيق هذه هي اللي جاء فيها النفي لا تكون إلا لله عز وجل. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم هذه بيناها بأن النهي، وقلنا المناسبة الآية التي نزلت إما نزلت فهي نزلت في المدينة في سورة التوبة على أن الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وأيضا عندما طلب أن يستغفر لأمه وفيها دلالة أيضا على عدم على كفر أمه صلى الله عليه وسلم لأنه نهي عن الاستغفار لها وأجيز فقط أن يزور القبر كما جاءت في السنة بذلك. نعم. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. هذه الذي قلناها هو أراد أن يبين معنى لا إله إلا الله قد علمها كفار قريش بأن لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فهم أرادوا أن أن لا يقولوا هذه الكلمة وأن يدخلوا فيها لأنهم يعلمون حقها، لأنهم يعلمون بأن هذه الكلمة إذا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين على ماذا؟ كان يستبيح نسائهم وأموالهم وزراريهم وأموالهم على إيش؟ حتى يدخلوا في الإسلام، فإن دخلوا الإسلام منعوا من هذا استباح هذه الأموال، فكانوا يعلمون معنى هذه الكلمة وليست كما تردد الآن عندما تسأل عنها ما هو معنى لا إله إلا الله يقول لك لا قادر على الاختراع، فكأن المشركين أفضل من هؤلاء لأنهم علموا معنى هذه الكلمة، وأبو جهل كان يعلم لأن أبو جهل قال له أترغب عن ملة عبد المطلب يعلم عليه ما الله ما يستحق لأنه يعلم بأنه إذا قالها سيؤثر كل هذا ما يفعلونه من من من, من وهذه كانت استكبارا لأنه هو بين الله عز وجل أنهم استكبروا بذلك لأنهم كما يعني قال سبحانه وتعالى أنهم كانوا إذا قيل لهم لأله الله يستكبرون، فهذه تدل على أن هذه كانت من باب الكبر وغير ذلك. هذه أيضا المسألة هذه ترد على المرجئة، هذه فيها رد على كل الطوائف، للمرجئة اللي يقولون ايش الايمان بالمعرفة فقط واليقين اذا استيقنت في قلبك وعرفت حتى ولو انت تلفظ فانت مؤمن، هذه تدل على ان ابو بكر كان ابو طالب كان مستيقن بان النبي رسول صلى الله عليه وسلم بل كان يؤيده وينصره وكان يعلم انه على الحق، لكن ما منعه الا ان يقول الكلمة، فلا بد من التلفظ بالكلمة، وهذا يرد على المرجئة. لو كان الايمان بالقلب لما كان ابو طالب في النار، ما كان بدل مات على الشرك، بل كان هو أول المؤمنين لأنه كان ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رفض أن يقول هذه الكلمة فهذا رد على المشركة. وخلي الأسئلة في النهاية أيضا، وهذه أيضا فيها رد على أن من يقول بأن الأعمال ليست من شرط الإيمان، لأن لا المسألة ليس لأن الأعمال لابد من شرط الإيمان، ليست المعرفة فقط والاعتقاد بالقلب ولا التلفظ باللسان، بل لابد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يعلم كان عنده معرفة وكان عنده اعتقاد ولكنه كان إيش مستكبر فقط، فهذه تدل على أن العمل أيضا لابد له من شرط من الإيمان شرط من شروط الإيمان، لأنه لم يكن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنه إنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فنفى الله عز وجل بين النبي أنهم لا يكذبونك بل هم يعلمون أنك على الحق، وهذه كما جاء عن فرعون مع موسى لما جاء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، موسى عليه السلام يبين لفرعون لقد علمت يعني أنت تعلم أن هذا هو الحق ولكنه إيش جحود واستكبار كما قال الله عز وجل أن المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش ظلما وعلوا، فهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأرض اصل الاسلام. اللي هو الشيخ الاسلام طبعا الشيخ محمد هنا هذه المساله يعني يبين يبندن كثيرا على المبتدع في هذه المساله، يعني اريد ان يقول اذا كان ابو جهل كان يعلم فقال فقبح الله الذين ايش لا يعلمون معنى لا اله الا الله والذين يدلسون على الناس. والى الان الطائف كل الطائف باستثناء اهل السنه والجماعه ضلوا في مساله معنى لا اله الا الله، وابو جهل افضل منهم في هذه المساله الله المستعان في فهم هذه المساله. نقول نسال الله ان يغفر للجميع. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. هذه طبعا تدل هذه نبراس لمن يراد أن يعمل في الدعوة وفي العلم بأنه لابد أن يتحلى بهذا الصبر، وأن المسألة ليست حظ النفس، مسألة يعني أنت تدعو الناس فلما تجد لا تجد الناس يستقبلوا لك تتوقف عن الدعوة، أو أنك تعلم الناس وعندما لا تجد أحد يتعلم منك تتوقف عن العلم، هذه ليست لله. جد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو مع عمه حتى وهو في آخر أيامه وفي آخر ساعاته بأنه يعني يأتيه بسياق الموت، وقلنا في لفتة سنوينة لم تأتي في المسائل سنتعرج عليها بأن الداعية لابد أن لا ييأس، العالم لا ييأس يعني ولا يقنط من قبول من عدم قبول الناس، ولا يقنط ولا يعني يعني يصيبه الإحباط من عدم وجود من يسمع له، هو ليس عليه إلا البلاغ. الرسل جميعا جلسوا سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم جلس سنوات، بل كثير من العلماء الذي يشهد لهم بالعلم بعد ذلك جلسوا سنوات، يعني كانوا يعلمون الناس أعداد معدودة. شيخ المسيب رحمة الله عليه إلى سن كبير كان يحكي يعني يقول لنا أنه يعني في يعني كان يعني يدخل القاعة ممكن ما يجد إلا واحد أو اثنين يعلمه وينصرف، يعني موعد درسه وشوف. بعد ذلك أصبحت الأمة كلها تسمع له، وأصبح يعني كنا نأتي في الحرم رحمة الله عليه كان منطقة اللي هو يجلس فيها ما تجد مكان نساء ورجالا، ولغاية سني كبير كان يقول كنت أدخل ما كان يجد من الطلبة، ومع ذلك كان يأتي يدرس الدرس يعطي ثم ينصرف. وعلماء كثر كانوا يعني في علماء ما تسمع عنهم ماتوا وأنت ما تسمع عنهم، وهم من أهل العلم، لكن الله عز وجل يعلم كما قال عمر وناس لا تعرفهم قال بل الله يعرفهم، لا يهم عمر يعرفهم أو لا. الشاهد بأن الذي يعمل في الدعوة يعمل في العلم الذي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم هو يعمل لله، ما يهمه من قبل ومن لم يقبل، ولكن عليه ألا يتجزأ ويعني يصبر على الناس، لأن الناس يحتاجون العوام خاصة من يتصدى للعوام لا يقول يعني دعوت الناس فلم يستجيبوا، لا يدعو ثم يدعو ثم يدعو ولا يمل ولا يكل، لأن هذه هي دعوة الرسول، ويعلم أن كل ما يفعله هو في ميزانه عند الله عز وجل إلا أن تكون النية ليست لله، هذا الذي يصاب. ولذلك من يعني يشعر ذلك لابد يراجع النية، هل المسألة بقت شهرة سمعة كثرة الناس يشار إليه أم المسألة حقا هو يريد الهداية. فانظر للنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عمه حتى في رش الموت أراد له الخير، وهذا حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هتأتي معنا فيها فوائد زيارة المريض زيارة المشرك وكان مريضا سيأتي لم تأتي. طيب هذه تبين أيضا بأن فيه فائدة نضيفها بأن جواز زيارة الكافر عيادة المريض الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره هو في مرضه، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع الغلام اليهودي الذي أسلم زاره في مرض موته ودعاه للإسلام، فنظر الولد إلى أبيه اليهودي قال أطع بالقاسم. سبحان الله، الأب مع الابن، الابن على فراش الموت والأب اليهودي نظر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه قال أطع بالقاسم، فأسلم الولد شاهد الشهادتين، فقال الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم الحمد الذي نجى نفسا تنجي من النار، وخرج قال لأصحابه خذوه فكفنوه وصلوا ويصلوا عليه. فانظر زاره وهو عيادة مريض الكافر يدعو له. هنا أهل العلم قالوا يجوز على هذه الحديث حديث أبي طالب وحديث اليهودي أيضا. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هذه رافضة، رافضة الذين يزعمون بأن أبو طالب عبد المطلب ولا أبو طالب عندك؟ عبد المطلب. هذه لرد الجد. نعم الجد. نعم هم يزعمون إسلام عبد المطلب، طبعا هم يأخذون السلالة يعني البيت كله يعني. كمان الصوفية عندهم يزعمون إسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمه أن الله أحياهم له، حديث الواهي هذا الموضوع يعني أو من الواهي بمكان. المهم الرافضة يزعمون إسلام عبد المطلب، أين الشاهد في الرد على إسلام عبد المطلب؟ أين الشاهد في الحديث؟ بل على ملة عبد المطلب. نعم، قال بل هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فإذا عبد المطلب ليس على ملة لا إله إلا الله. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لعمه ولكن لم يجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لأن قال وليه يرجع قل ليس لك من الأمر شيء. وفي قول يعني بين الله عز وجل وأيضا بين الله بأن الأمر كله عند الله عز وجل فلم يقبل أصالة دعوته للإسلام ثم لم يقبل له أن يستغفر له ولكن جعله أهل أقل أهل الكفر عذابا لأن ودي دلالة على أن أهل الكفر ليسوا بحال من الأحوال أهلا للمغفرة لا وكما جاء على لسان في قول في شعيب قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة لا قال فكيف آسى على قوم كافرين قال أبلغتكم رسالة ربي نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين هذه كيف آسى يعني رسول القوم بعد أن نزل عليهم عليهم قال كيف آسى على قوم الكافرين قد دعوتكم وقد أردت لكم الهداية وأنتم من لم تريدون فنزل عذاب الله عز وجل فكيف آسى على قوم الكافرين وأنا ما أدري ما الذي يتأسى ويبكي ويعني ويتنحنح على قوم قد هلكوا على الكفر لأن نبي من أنبياء الله عز وجل مع قومه قال لهم كيف آسى على قوم الكافرين كيف أحزن على قوم نعم ممكن تحزن على أن نفس ماتت على الكفر لم تسلم هذا لك وإن قد كان لك نفسا ماتت على الكفر لم تسلم أما غير ذلك فقد جاءت الآيات والسنن تبين ذلك نعم الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان هذه واقع كما بينا هذه الثلاثة كانوا على الكفر وكانوا سببا في سببا أقول سببا الأمر كوني من عند الله عز وجل أن الرجل سيموت على الكفر لكن لا شك بأن أصحاب السوء لهم تأثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على جليس الصالح وجليس السوء قال جليس السوء كنافخ الكير إما يعني حقق أن يصيب ثيابك وكذلك جليس الصالح فلا شك بأن أصحاب السوء يعني يصيب المرأة من سوئهم كذلك هم ذكروه بنعرة الجاهلية ذكروه بدين عبد المطلب وبقومه فمات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه فمن الذي فعل ذلك هم أيضا صحبة السوء وهم الأب والأم الذين إما جعلوه من المجوس أو اليهود أو النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف هذه مسألة مهمة جدا بأن المرء لابد ينظر على خليله لمن يخالف من أصدقائه هل هم الذين يرفعون همته فيساعدون على الطاعات ولو نزل أو عصى يذكرونه بالله عز وجل وهذه قليلة يعني ممكن تجد وهذه انتبه ممكن تجد ناس يعودك على الطاعة يعني نقرأ القرآن نصوم نسبح نفعل ما قرأنا درس علم لكن عندما تقع في معصية لا تجد أحد معك ما تدري مع أن النصيحة هي أصل عندنا لابد تحبه فليس فقط في أنك تدعوه للطاعة لابد أيضا أن وجدت ولا معصية تنصحه برفق حبك له أنك تنصحه بأنك ترده ولكن تجد أننا فقط يعني ندعو الناس للعبادات وللطاعات ولكن عندما تجد منه معصية ينقلب حاله لك ترى لا تحبه يتغير وجهك يتمعض وجهك له لا تتصل عليه رأيت على سوء طب يا أخي كنت حبيبه حقا وتحبه في الله عز وجل فانصحه فدينه النصيحة لا تتركه هكذا هذا هو الجليس الصالح هذا هو الصالح. لكن أنك تتركه وتبغضه نعم أبغض المعصية التي هو عليها لكن لا تبغض شخصه أحبه لأنه مسلم وأدعوه إلى أن يرجع معك فهي هذه مسألة محك مهم جدا كثير من الإخوة والأخوات تتراهم يعني يتكتفون في الطاعفة لكن عندما يحدث لأحدهم شيء لا تجدوا معهم بل يتجنبونه وهذا خطأ عدم فطر في مسألة الدعوة وهذا ليس الحب الحقيقي الحب في الله نقصده بين الأخ وبين أخيه أيضا نعم التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه مشكلية هذه انظر لما ذكروه عبد المطلب فعظم عنده جاء أبوه ودين أجداده وكبرة النار عليه مات على الكفر والعياذ بالله فهذه تدل على أن هو المسألة فيها تفصيل تعظيم الأسلاف والأكابر في الخير جائز بل محمود وأما في الشر إن كانوا على الشر بل مذموم هذا تفصيل لابد ان نبينه، يعني ليست المساله على الاطلاق، لان لنا في الكتاب ما يؤيد ذلك بانه من تعظيم الاسلاف الذين هم على الخير. حد يتذكر ايه؟ يعني انت لك انك تعظم اسلافنا من الخير، من السلف الصالح، من الانبياء، من غير نقابه المسلمين، تعظمهم لانهم كانوا على الخير وكانوا لهم ما لهم. فهذا التعظيم ليس فيه انعراض، بل هو من باب انك تبث للناس رفع الهمم، وهذه لها اصل في الكتاب. واما التعظيم الذي فيه انا بتكلم وانت بتتذكره، يعني اما التعظيم الذي فيه ما فيه من الاسلاف من يعني مخالف للشريعه ومضار، هذه انعراض عصبيه منقوطه لابد ان ينقطها المرء ولا يدعو اليها. ايوه احسنت. ايش بقى صوره يوسف؟ انا تعب بالسجن فقال ايوه افتكر لحد يغششه يلقينه. طيب تروح حته ثانيه. لا هو صوره يوسف صح، دخلت السجن، دخل عليه في السجن وبعد كده قال لهم واتبعت مله ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب إلها ما كان لا نشرك بالله من شيء إلى آخر الآيات ذلك فضل الله. هو إيش؟ رجع لمن؟ لأسلافه، لأجداده إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبيه. فهذه في الخير نعم تعظم، أما إن كانوا على الباطل فالعياذ بالله فإن المرء لا يمكن. وهذا الذي حدث مع عبد المطلب لما ذكر على الباطل رجع. أما أن تذكر الناس بالسلف الصالح أو بأسلافنا وكبرائنا فهذا لا إشكال فيه. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك استدلال أبي جهل في ذلك. وفي الموضوع العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الشبهة للمبطلين في إيش؟ في ذلك استدلال أبي جهل في ذلك. وفي الموضوع العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. المبطلون اللي هم بيقولوا في الشبه بأن أسلفنا على الحق وهم سيقتدوا بهم كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم لمقتدون إن على أثارهم مقتدون. فالمبطلون هؤلاء هم الذين يتبعون الأسلاف في هذه المسألة، وهذا الذي فعله يعني أبو جهل بأنه فعل ما كان بأنه رجع لأسلافهم ونسق على هذه المسألة. هذه إشكالية في أن استكمال النقطة الأولى مسألة العصبية هذه أيضا موجودة. لو جنبنا مسألة الشرك ودخلنا في الالتزام وأهل الالتزام تجد العصبية هذه موجودة، تجد من يعني كل يعني هذه منقوطة حتى بين الإسلاميين أو بين المسلمين منقوطة بأنك تعظم فقط من تنتمي إليه شيخ، فتجد هذه موجودة حتى كانت في المذاهب للأسف. يعني كثير من بعض أصحاب المذاهب كانوا يعني يتعصبون لأئمة المذاهب حتى يعني كذبوا على الأئمة. يعني عند الأحناف تجد يعني من باب تعظيمهم لأبي حنيفة رحمة الله عليه بأنهم جعلوا يعني قالوا بأن كل كلام لأبي حنيفة ومن معه خالف حديث أو كل كلام لنا من القياس خالف خبرا فيقدم على الخبر الواحد وحتى ينصر نفسه، أو إما الخبر ضعيف أو إما لم يثبت. كالعصبية للإمام وأيضا حدثت في المذاهب الأخرى، حدثت عند بعض أصحاب الشافعية أرادوا أن يفعلوا ذلك. هذه لا شك أن هذه عصبية منقوطة وموجودة إلى زمننا هذا. تجد بعض الإخوة وبعض الناس الذين يلتزمون إما يعني التحزب بقى لحدث في الجماعات عموما أو حتى لو لم يكن في جماعة لكن مع شيخ، فترى أنه يتعصب لشيخه يعني يتعصب له ويقدم قول شيخه على السنة وهو يعني وحجته والله الشيخ أعلم والله الشيخ أحفظ الشيخ أفقه. طب يا أخي الشيخ ما يخطئ أبدا، يعني هل قول الشيخ ما يخطئ إذا وجدت الحديث أمامك؟ فهل الشيخ ما يخطئ؟ وهذه أشك بأن المسألة هذه يعني العصبية هذه منقوطة، وهذه أيضا تدخل تحت مضر تعظيم الأسلاف أو أيضا مضر أنك تتبع ما أنت التزمت عليه أو ما شببت عليه. المفترض بأنك تتبع ما جاء به القرآن والسنة إذا وجدت إنما يعرف الحق بالحق ويعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فالرجال يعرفوا متى؟ عندما يتبعون الحق، لكن لا يعرف الحق بالرجال. لا تقول بأن فلان قال إذا هو مع الحق، لا، بل فلان قال اعرض قوله على الكتاب والسنة إن وافق هذا هو الحق، فهذا هو فارق مهم جدا لابد أن ينتبه إليه. نعم. الحادية عشرة، الشاهد يكون بكون الأعمال بالخواتيم لأنها لو قالها نفعتها. هذه طبعا مهمة جدا، لأنه يعني هو كان على فراش الموت وهو في المسألة عنده في الخواتيم، يعني لو كان قال لا إله إلا الله لا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجة لك يا بي عند الله. وهذه كلها تنزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، هذا أي كتاب؟ المؤجل القدر المقدر عليه، فيعمل بعمل أهل النار وليعوذ بالله فيدخل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. فيما يظهر للناس، هذه طبعا يعني نعم هذه فيما يظهر للناس. المهم أن هذه إيش؟ طيب علي صوتك شوف لنا في الكلام لما تتكلم. فهذه هذه تبين بأن العبرة بالخواتيم، العبرة لو كان قالها قبل أن في هذا الوقت لنفعته، لنفعته بإذن الله عز وجل. فنعم. الثانية عشر، التأمل في كبر هذه الشبهة في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. لا تاني اقرأ تاني. الثانية عشر، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، هو هذه تبين مصداقا لهذا القول. هو المصنف ما زال يريد أن يصف مسألة مهمة جدا بأن معنى لا إله إلا الله كانت واضحة عند هؤلاء وما منعهم إلا الكبر، بخلاف ما عليه بعد ذلك من المبتدعة بأنهم خالفوا في المعنى، لم يفقهوا المعنى. هو يريد أن يبين لأنهم لم يجادلوا في المسألة، هم يعلمون معنى إله الله لكن هم فقط رجعوا للكبر لأبائهم. وهذه يعني هو يدندن حول هذه المسألة، وهذه شك جيدة تبين لك بأن هذا المعنى كان مستقر عند العرب، فأما ما استحدث من معاني أخرى لا إله إلا الله لم تكن هذا عند العرب سواء قبل الإسلام أو حتى بعد الإسلام بعد ذلك. هناك بعض آخر الخواتيم، طيب هناك بعض الفوائد أيضا، منها أنه من قال لا إله إلا الله تقبل منه، لو كان قالها أبو طالب لقبلت منه وحكم بإسلامه ما دام إيش؟ لا لا لا لا اقصد الشهادتين، اقصد انه لو قال لا اله الا الله هو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله، انه يعلم ان محمد رسول الله، يعني انت تفتح مجال اخر يعني تقصد كل ما قاله اشهد ان محمد رسول الله، هو يعلم انه رسول الله هذه يعلمها، لكن هو ما قال لا اله الا الله ما افرض الله بالالوهيه، ما هو عنده النصف الثاني، عنده بخلاف اهل الكتاب ما عندهم النصف الثاني، لكن منكم بعدهم كانوا يعلمون بان لا اله الا الله وان عيسى عبد الله، لكن ما كانوا يقولون من محمد صلى الله عليه وسلم. اما هو فهو شاهد يشهد بان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصره ويعلم انه الحق ويعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يقل لا اله الا الله، لو قالها ومات بعد ان قالها حكم له باسلامه ما لم ياتي ناقد. وهذه مسألة، يبقى لنا الظاهر من قال إله الله ولم يأتي لنا ناقد يخرجه حكم له بالإسلام. وأما ما لم قالها ظاهرا وليس لنا باطل منافق أم غير منافق ليس لنا ذلك، المهم أنه يقولها ظاهرا باللسان حكم لنا عندنا بالإسلام. في فائدة أخرى مهمة جدا أو إشكال، صحيح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لأبي طالب كان على فراش الموت أم لا؟ طالب مش هو ابو طالب احنا بنتكلم في مين؟ ايوه مش ده طالب صح؟ طيب وهذه المساله في سكرات الموت صحيح؟ طب هل كانت كيف تنفعه وهو في سكرات الموت؟ فاهمين المساله ولا مش جايبينها؟ حضرتك لم يغلب ايش؟ مش هو يعني التوبه تقبل ما لم يغلب، يعني لو وصل ان الروح وصلت للحكومه وصلت للغرض ساعتها التوبه لا تقبل، لكن لحد دلوقتي هو لسه عارف يتكلم لدرجه ان هو قال بل على مله عبد المطلب. طب الايه ايش بتقول؟ انا بتحاول تذكر الايه بس الان عشان إنما التوبة لا وليست التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون القريب القريب الذين يعملون السيئات حتى إذا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن. والحديث قال لما حضر أبو طالب الوفاة. فالحديث ملائم بل هو على سياق الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت. والحديث يقول فلما حضر أبو طالب الوفاة. فكيف مع أنه في حضرته الوفاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لأهل الله وكانت ستقبل منه. إما أنك تقول يعني أنت تريد هذا جواب تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يقبل التوبة للعبد ما لم يغرغر فكانه لم يغرغر. لكن الآية بتقول حتى إذا حضر أحدهم الموت. هل تريد تخصص حضر أحدهم الموت حضر أحدهم الموت بالغرغرة يعني حال الغرغرة فقط؟ بس الوصف الوصف لا ينافي الآية. الآية بتقول حتى إذا حضر أحدهم الموت والآية والحديث يقول الوفاة. ظاهر الحديث ايش لو كان قال يا الله ايش قبول التوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احاج بي عند ربك. ولذلك بعضهم قال ايش النبي ما جزم قال احاج يعني اشهد ليه لعلها تقبل او لا تقبل لكن يكون مع الكلمة فأحاج لك به. لكن والآن الآن هي الإشكالية في إيه؟ بأن سياق الحديث مع سياق الآية. إما أنك تقول كما قلت بأن المسألة في الغرغرة وبعضهم قال حقا بأن هذه خاصة في أبي طالب هذه خاصة فقط في أبي طالب وقالوا نستدل أنها خاصة في أبي طالب بأن النبي لم يجزم له بأنه قال ستقبل قال له حاج لك عند الله فتبين بأن المسألة ليست فيها جازم إنه قد تقبل ولا قد لا تقبل أو قال تخرجك من النار لا قال حاج لك منه. لو قال تخرجك من النار يعني خلاص لكن ايش احاج لك بي عند النار. والذي يعني نقول قوى ذلك بان له خصوصيه خاصه بان ردت له الاستغفار وقبلت له الشفاعه في تخفيف العذاب له. فبعضهم قال هو لا بس اردنا نستشكل بعضهم قال اما انها خصوصيه خاصه لابي طالب او كما قال الاخ الكريم بان هي المساله ضابطه عند الغرغره. ويقوي هذه المساله حديث الغلام اليهودي لانه الولد اليهودي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وارض عيادته وكان ايضا مرض في يعني في الاحتضار انه مات في وقته ده هو دعاه ومات فكان يقوي مساله الغرغره عن مساله الخصوصيه وان كان يعني المساله لا اشكال في ذلك فيها. طيب هذه ايضا فائده اخرى كانت فقهيه اهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر صحيح ولكن قالوا في تلقين المحتضر لا تقل له مباشرة قل لا إله إلا الله لأنه أحيانا عند موته يكون في مرض في اضطجار فممكن يردها أو يتفاوض بكلمة قد تكون عليه وباء فقالوا يعني تهمس تذكر تقرأ أمامه تسبح أمامه يعني تقول ذكر معين فكأنك لا تقول له قل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله. وأهل العلم قالوا يعني التفضيل على أنك لا تقول. كيف نخرج من هذه الإشكالية أيضا؟ الحالة مختلفة شنو؟ إيش؟ الحالة مختلفة؟ إيش الحالة مختلفة؟ لا في طب حد يشغل ما فيش حد معنا على الغرفة يعني بيجيب خلص يعني من هذه الإشكالية اللي عندنا سمعنا ولا مش سمعنا؟ نعم خلص يا عم إيش؟ قلنا بأن أهل العلم قالوا يسن تلقين المحتضر ولكن لا تقل له قل مباشرة حتى في مرض الموت يكون ممكن مضطجر مريض تعبان فقد يتلفظ بكلمات تكون وبالا عليه أو تخرجه. طيب فكيف إيش يا حنفي تعال قول إيش قول؟ لا أنا أيوة تلقين موت مسلم أيوة مع هذا المشرك أيوة جيد. وبعدين إيش مقصودك يعني هذا أنت تقول الآن إن هذا مسلم وهذا مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى يأمر عمه او مش امر يعني قل امر قلنا ها قل له قال مباشرة قل له يا الله انت تريد تفتح تدخل بس رجعت تحولت تاني. ممكن حضرتك عاوزني في فتنة المحيا والممات، فتنة الممات ان ممكن الشيطان يبقى جنب الواحد في اللحظه دي، فاللي هو يعني اعتقد لا بعيد حسب حال المحتضر. مين اللي بيقولها؟ يعني ايش حسب حال المحتضر؟ جيد، يعني ايش حسب حال المحتضر؟ ايش حاله يعني؟ يعني لو هو بيسمع ولا ما يسمعش؟ لا يعني فتنه ممكن يتفتن قبل ما يموت، فتنه الممات. طيب كله بتحوم، انت حنف، انت ارجع تاني اللي قلته يا إخوة. الآن الأهل العلم قالوا في فارق، أنت مش قلت يا أمني في مسلم وفي مشرك؟ طبعا هو الخوف على المسلم، إنه المسلم إنه إيه؟ إنه يكفر لما يقول لا إله إلا الله، فيقول لا مش قايلها أو أنا راضدها أو يقول شيء تاني فيخرج من الإسلام للكفر، وهو هذا كافر أصلي. فلن إيش اللي هيضره لما يقول لا إله إلا الله؟ ما هو لو ما قالهاش هيظل على الكفر. هو الخوف إيش من المسلم؟ إنك لا تديله التلقين مباشرة لأنه ممكن يردها، يقول لك مش قايل لا إله إلا الله والعياذ بالله، أو قول يا أخي كذا، أو يقول فيسب سب فيخرج. فهو أصالة هو على الشرك، فلم يقش عليه أكثر من الشرك. دخلت وبعدين مش عارف تروح فين انت اصلا، يعني بس مش انت ايش طيب هذه اخر الفوائد اللي ممكن يعني نقولها نضيفها للباب. لو في اي اسئله في الباب قبل ان ندخل فيها الفقه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.